من كراماته رضي الله عنه. أوتي الصديق رضي الله عنه علم تأويل الرؤيا، وهو علم لدني، أي لا يأتي بعد تعلم، إنما يهبه الله تعالى ويفيضه على من شاء من كبار أوليائه، نفعنا الله بهم. وكان الصديق غاية في هذا العلم، وقد كان يعبر الرؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليب، فنزعت منه ذنوبا أو ذنوبين، فجئت يا أبا بكر فنزعت ذنوبا أو ذنوبين، ثم جاء عمر فنزع منها حتى استحالت غربا، فضرب بعطن فعبرها يا أبا بكر. قال: ألي الأمر من بعدك ثم يليه عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك عبرها الملك. والقليب هو البئر، والذنوب الدلو الملأ، وأما الغرب فمن معانيه الدلو الكبيرة. قال ابن الأثير: ومعناه أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في يده، لأن الفتوح كان في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر، ومعنى استحالت انقلبت من الصغر إلى الكبر. وأما معنى فضرب بعطن، يقال إذا ضربت الإبل بعطن إذا رويت ثم بركت حول الماء عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى، فإذا استوفت ردت إلى المراعي. ضرب ذلك مثلا لاتساع الناس في زمن عمر وما فتح الله عليهم من الأمصار. وأخرج مالك عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جداد 20 وسقا من ماله بالغابة، أي أعطاها حمل 20 بعيرا من التمر من ماله. فلما حضرته الوفاة قال: يا بني، والله ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جداد 20 وسقا، فلو جددته واحترزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هم أخواك وأختاك، فاقسموه على كتاب الله. فقالت: يا أبتي، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، أي ذات النطاقين، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة، أراها جارية، فكان كذلك. وولدت زوجته حبيبة بنت خارجة التي كانت حاملا بأم كلثوم. قال التاج السبكي تعقيبا على الرواية: إنها تتضمن كرامتين لأبي بكر رضي الله عنه، فهو قد عرف بإلهام الله له أنه سيموت، لذلك قال لعائشة رضي الله عنها: إنما هو اليوم مال وارث. والثانية أن الله كشف له أنه سيرزق بمولودة له ما تزال في بطن أمها.